توصلوا لما الشباك طاح المساء مو كل طير لحمه حلو بدري عليك اموت فيك قلبي صعب ما توصلوا لما الشباك طاح المساء مو كل طير لحمه حلو يا حلو لازم تقبله ثلج المشاعر أرفضه ما بعلاقة بردة زد الحطب وخلي المحبة واقدة ثلج المشاعر أرفضه ما بعلاقة بردة زد الحطب وخلي المحبة واقدة خليك قريب مو بس حبيب خليك أبوي أمي وأخوي حاصرني دايب لا تغيب